يقول جل وعلا: لا جناح عليكم. نفى الجناح وهو الإثم والمؤاخذة في طلاق المرأة، والطلاق لا يكون إلا لامرأة معقود عليها غير المدخول بها وغير المفروض لها مهر. فإذا حصل الطلاق في هذه الحال فقد أمر الله جل وعلا أن تمتع المرأة بما يجبر خاطرها ويرضيها عما حصل عليها من الضيم بالطلاق بعد العقد. وللعلماء رحمهم الله أقوال في هذه المتعة، هل تجب لكل مطلقة؟ هذا قول، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت قد فرض لها مهر أو لم يفرض، فيجب لها المتعة. أم أن المتعة تجب لغير المدخول بها سواء كان قد فرض لها مهر أو لم يفرض؟ قول آخر، أم أن المتعة لا تجب إلا لغير المدخول بها وغير المفروض لها مهر؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. ومن المعلوم أن المدخول بها هي التي دخل عليها زوجها، خلا بها سواء جامعها أو لم يجامعها. إذا أغلقوا الباب وأرخوا الستر فقد حصلت الخلوة واستقر المهر، وإن كان هناك مانع شرعي منهما أو من أحدهما، منهما كالإحرام بحج أو عمرة، أو من أحدهما كحيض المرأة، فإنه حينئذ إذا حصلت الخلوة استقر المهر في الذمة إن لم يكن مسلم من قبل. والمفروض لها هي التي حدد لها مهر، والتي لم يفرض لها مهر هي التي لم يذكر المهر لها عند العقد ولم يعلم ولم يحصل اتفاق عليه، فيكون مهرها كمثيلاتها كأخواتها وبنات أعمامها وبنات أخوالها، مهر مثلها كما يقول الفقهاء. والمتعة هي ما يطيب خاطر المرأة مما يعطيه الزوج للمطلقة، ولا حد لأكثره ولا حد لأقله، وإنما هو حسب ما هو متعارف عليه. قال بعض العلماء رحمهم الله: أعلى ذلك الخادم أن يملكها رقيق، وأدنى ذلك كسوة تستر في الصلاة للمرأة، وما بين هذا. والحسن رضي الله عنه تزوج امرأة وطلقها فأعطاها متعة 10,000 درهم وقالت متاع قليل من حبيب مفارق. يعني مهما يكون يعطي من المال وإن كان 10,000، من المعلوم مهر أمهات المؤمنين 500 درهم ومهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز 400 درهم. والحسن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في السنة 8 من عمره رضي الله عنه. أعطاها متعها 10,000 درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، يعني مهما أعطى وإن أكثر فهو قليل بالنسبة لرغبتها فيه. ومتعوهن على الموسع الذي وسع الله عليه بالنفقة على قدره، وعلى المقتر المقتر عليه الذي ليس عنده سعة قدره، يعني حسب استطاعته، بالمعروف ما تعارف عليه الناس. مثلا هذا يعطي المتاع 10,000 و20,000 وأقل وأكثر، والآخر يعطي المتاع 100 ريال و300 ريال وأقل وأكثر حسب استطاعة ووسعة كل واحد منهما. وأن المتاع هذا يكون على حسب حال الزوج لأنه هو الذي يدفع، ولا يكون على حسب حال الزوجة لأن الزوجة قد تكون غنية والزوج فقير، فلا يكلف الزوج بأن يدفع ما يناسب للأغنياء وليس بغني، وإنما كما قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. هذا إباحة وليس ولا فيه استحباب، لأن الطلاق كله ما ينبغي مع كون الحياة مستقرة، ويتأتى على الطلاق كما تقدم الأحكام 5: طلاق واجب، وطلاق محرم، وطلاق مستحب، وطلاق مكروه، وطلاق مباح. هذه الأحكام 5: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، ولكل حالة. فيجب على المولي الذي حلف لا يجامع امرأته تنظر 4 أشهر ثم يوقف، ويلزمه القاضي بأحد أمرين: إما الفيئة يعني يعدل عن يمينه، أو يطلق. فإن أبى أن يعدل عن يمينه أوجب عليه القاضي الطلاق، هذا طلاق واجب. وطلاق محرم وهو الطلاق في حال الحيض وطلاق مستحب إذا كانت المرأة في حالة ضعف في دينها وعدم استقامة، فإذا لم تستقم فيستحب للرجل أن لا يمسكها وإنما يسرحها ما دام أنها رفضت الاستقامة، فيستحب طلاقها في هذه الحال. ويكره إذا كانت الحياة بين الزوجين فيها شيء لكن ممكن إصلاح ما بينهم، فيسعى في الإصلاح ويكره الطلاق حينئذ. ويباح الطلاق في غالب الأحوال إذا كره الزوج زوجته أو كرهت الزوجة زوجها وطلبت الطلاق، فيكون حينئذ مباح. قال ابن عباس: المس النكاح، ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها. المس النكاح، لأن الله جل وعلا يكني، الله جل وعلا حي كريم يكني، كما في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. من الغائط، الغائط الأصل هو المكان المنخفض، فيكنى به عما يخرج من الإنسان من دبره. أو لامستم النساء كناية عن الجماع، فالله جل وعلا يكني عن ما يستحيا من ذكره. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني ما حصل نكاح، ما حصل جماع بينكما. ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعاطاه من زوجها. يعوضها، يعني يجبر خاطرها بشيء من المتعة، يمتعها جبرا لخاطرها عما فاتها مما ترغب فيه وهو الزواج. بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني كل على حسب استطاعته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال ابن عباس: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. يقول: درجات، أعلاها يملكها رقيق متاع، ودون ذلك الورق يعني يعطيها دراهم، ودون ذلك الكسوة يعطيها كسوة تكفيها. وقال الشعبي: غير المسمى لها ما سمي لها مهر، أما في حالة تسمية المهر فهل لها متاع أو لا، قولان للعلماء. والمسمى إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصفه، يعني إذا عقد عليها على 10,000 ثم بدا له أن يطلقها قبل الدخول فيلزمه أن يدفع لها 5 ويسقط عنه 5. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. ومتع الحسن بن علي 10,000. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، يعني ما كانت تريد فراقه ولو دفع لها 100,000، لكنه أراد رضي الله عنه أن يجبر خاطرها فأعطاها 10,000 وطلقها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب له وجب لها وجب لهما وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة. ما يقدر بشيء وإنما ما يكفي ويجبر الخاطر، لأن الأحوال تختلف والأزمنة تختلف، فأحيانا إذا دفع لها 100 ريال يكون تجبر خاطرها، وأحيانا لو دفع لها 5000 ريال ما تجبر خاطرها ولا تناسب، تكون قليلة. وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم يعني أقل ما يكون أن يكون كافي وساتر في الصلاة. وقال في القديم لا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن 30 درهما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إن هل هي لكل مطلقة، كل مطلقة تعطى متعة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر. أقوال للعلماء رحمهم الله. وقد اختلف العلماء هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال. أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لما هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم أمره الله جل وعلا أن يخيرهن بين متاع الدنيا أو الصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن ثواب الآخرة، خيرهن بهذه الآية الكريمة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر هذا طلاق وإنما هو تخيير، وكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى يا يعني هذا القول الثاني أنه للمطلقة قبل المسيس حتى وإن كان مسمي لها مهر فلها نصفه ولها المتعة. قالوا لأن هذه تحتاج إلى جبر الخاطر، لأنه إذا عقد عليها اشرأبت وسرها ذلك، فإذا طلقها قبل الدخول يكون في هذا كسر لخاطرها فيجبر خاطرها بالمتعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال سعيد بن المسيب نسخت الآية التي في الأحزاب نسخت الآية التي في الأحزاب الآية التي في سورة البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد أنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين. هذه أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عندها شيء من الترفع وظنت أو تستشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكفء لها وأنها هي ابنة ملك فما يليق أن يدخل عليها إنسان عادي وتظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام من عامة الناس فكره ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تمتع وترحل إلى أهلها. نعم. القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها. يعني لهذه المذكرة في هذه الآية الكريمة آية البقرة أن المتعة تجب لهذه فقط دون من سواها وجوبا وتلك ما ذكر من المتعة على أنه للاستحباب. فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إن كانت مفوضة لأنه لا يخلو إن كانت مدخولا بها فيجب لها مهر مثلها أو المسمى إذا كانت اتفق على مهر فيجب ما اتفق على مهر لها مهر مثلها وإن كانت غير مدخول بها وسمي لها مهر فلها نصفه وإن كانت غير مدخول بها ولم يسمى لها مهر فهي المقصودة بهذه الآية فيكون لها المتعة. وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصادة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متاعها. وهذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء ما استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول. وهذا ليس المفارقة المفارقة لأن اسم مفعول فارقها زوجها المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا حث وترغيب قال حق على المحسنين وحقا على المتقين يعني أنه يحسن للإنسان أن يتحرى أن يكون من هؤلاء ومن هؤلاء يكون من المحسنين ويكون من المتقين يعني إن كنت من هؤلاء فأدفع الحق هذا. ومن العلماء من يقول أنها مستحبة مطلقة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل الرجل إذا راجع زوجته هل يلزم الشهود قبل أن تكمل العدة؟ إذا لم يكن خلاف في هذا بين الزوجين استحب الإشهاد ولا يلزم لكن الإشهاد قد يحتاج إليه إذا ادعت المطلقة أن عدتها تمت قبل الرجعة وادعى الزوج المطلق بأنه راجع قبل تمام العدة فحينئذ يحتاج إلى الشهود. يقول السائل هل يجوز للخاطب رؤية خطيبته والتحدث معها مرات عديدة وذلك في وجود محرم وفي حدود ما يقره الشرع؟ لا ما يجوز مثل هذا لأنه الأصل المنع لأنها امرأة أجنبية وأبيح ذلك لأجل الرغبة في زواجها ولا يجوز تكراره. يقول السائل كيف يكون الحب في الله خالصا الحب في الله خالصا إذا لم يشوبه شيء، يعني ما أحببته لطمع دنيوي ولا لأجل علاقة عمل ولا لأجل شيء من أمور الدنيا، وإنما أحببته لله، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. لمن أبغضته كذلك لأنه عاص لله. يقول السائل: هل يجوز أن يزوج الرجل ابنته لشخص بشرط أن يقيم هنا الزوج في بلدها ويكون عنده إقامة في هذا البلد، أم هو مخالف لهدي الرسول؟ نعم، يجوز اشتراط هذا، لأن للزوجة غرض في هذا، فإذا اشترطت الزوجة أمرا من الأمور التي تستفيد منها فمن حقها ويجب الوفاء به. من حقها أن تشترط مثلا أنها تبقى في بلد كذا ولا ترتحل عنه، من حقها أن تشترط أنها تبقى في بيت أبويها، من حقها أن تشترط ما تريده مما لها فيه مصلحة. يقول السائل: الآن المعمول به أنه لا يعقد حتى يعين الصداق وقدره، فكيف يمكن أن يطلق كما في الآية؟ يجوز أن يعقد الأب لابنته على رجل ولا يذكر مهر محدد، فيرجع فيه إلى مهر مثلها. يقول السائل: الوالد أو الوالدة إذا كانا مريضان ولا يستطيعان القيام بنظافة جسميهما، هل يجوز لي أن أنظف الوالد والوالدة والنظر إلى عورتهما للضرورة؟ يجوز للابن أن يتولى تنظيف والده ويطلع على عورته عند الحاجة، ولا يتولى تنظيف أمه، كما أنه يجوز للبنت أن تقوم على أمها ولو اطلعت على عورتها، ولا يجوز أن تقوم على أبيها باطلاعها على عورته. فالرجل يطلع على عورة الرجل عند الحاجة والضرورة، والأنثى تطلع على عورة الأنثى عند الحاجة والضرورة، ولا يجوز أن يطلع الذكر على عورة الأنثى ولا الأنثى على عورة الذكر. يقول السائل: هلك هالك عن زوج، هلك زوج وترك زوجة وابنين وخمس بنات، ما نصيب كل واحد منهم؟ إذا مات الزوج عن زوجته فلها مع وجود الفرع الوارث فلها الثمن، وللبنين والبنات ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: ما حكم زواج المتعة؟ زواج المتعة محرم، لأنه عبارة عن زنا يتفق معها على ليلة أو خمس ليال أو عشر أو نحو ذلك، وكان مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم من اعتقد أن الله لا يخرج من النار أناسا من المسلمين الذين ارتكبوا الكبائر؟ هذا من الخوارج أو المعتزلة، هم الذين يرون تخليد أهل الكبائر في النار، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار ولا يبقى في النار خالدا مخلدا إلا المشرك الكافر، وأما مرتكب الكبيرة فهو داخل تحت المشيئة إن شاء جل وعلا، غفر له من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا عذبه في النار مقابل ذنبه الذي ارتكبه، ثم مآله إلى الجنة، لكن قد تطول المدة وقد تقصر. يقول السائل: ما مقدار الدرهم في الريال السعودي؟ الدرهم بالريال السعودي الفضة ربع ريال وشيء يسير، لأن 100 درهم 56 ريالا، 56 28 ريال سعودي بالريال الفضة تعادل 100 درهم، يعني الدرهم أكثر من ربع الريال بقليل. يقول السائل: إذا طلق الرجل المرأة بالثلاث فهل يبقى محرما لأمها أبدا، وله أن يخلو بها وتسافر معه وتكشف له؟ نعم، هو محرم لأمها وإن طلقها، فالمحرم في النكاح محرم على التأبيد، ومن ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآية، ومحرمات لا على التأبيد، وهذه ما يكون الرجل محرما لها، كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة، هذه محرمات، ولكن حرمتها ليست على التأبيد، ولهذا لا يكون الرجل محرما لها. أما أم الزوجة فهو محرم لها على التأبيد، لا تنتهي هذه المحرمية. يقول السائل: خالتي تقول لي بأنها أرضعتني وأنا أشك في ذلك، فما هو الحل؟ إذا كانت تشهد بهذا وتقول ذلك متيقنة فيقبل في الرضاعة شهادة امرأة، لأن هذا ما يعلم إلا من طريقها غالبا، وإذا شك في هذا فلا تكون محرمية ولا يحل أن يتزوجها، خشية يعني يتزوج بنت الخالة خشية أن يكون فيه رضاع، فاجتنب هذا وهذا. يقول السائل: هل السنة الرمل في طواف النفل؟ الرمل سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، قد يكون نفلا سنة يعني، وقد يكون ركنا من أركان النسك. فإذا كان أول طواف تقدم به مثلا طواف العمرة فهو ركن من أركان العمرة ويستحب فيه الرمل، وإذا كان في طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، وإذا كان طواف القدوم هو أول طواف تقدم به إلى مكة فهو طواف نسك مشروع وليس بواجب ولا ركن، فيسرع فيه طواف فيسرع فيه الرمل. فالرمل ما يتقيد مثلا بواجب أو ركن أو سنة، وإنما هو مستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف الإفاضة أو طواف القدوم. يقول السائل: ما هي الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه 73 كلها في النار، يعني تستحق دخول النار لما عندها من المخالفات الشرعية. وليس المراد والله أعلم أنها مخلدة في النار أو كافرة، لأن من كان كافر لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فهي تشمل كل من وجد على أرض البسيطة من الثقلين من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أمة دعوة، يعني مدعوون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فهو من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء هم أمة الإجابة، وهم الذين أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يفترقون على 73 فرقة كلها تستحق العذاب إلا فرقة واحدة بفضل الله ورحمته، وهم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى قوله إذا كانت مفوضة؟ مفوضة هي التي فوض لها المهر، يعني ما حدد، يقال مفوضة، يعني إذا أعطاها شيء وقبلته فبها ونعمت، وإلا يرجع فيه إلى مثيلاتها، يعني كأن يعقد لها على مهر مفوض يدخل عليها زوجته والعقد صحيح، ثم بعد هذا طلبت المهر فأعطاها مثلا 1000 ريال، قال إن الأمر إلي وإنه قيل لي تعطيها مهر، هذا مهرك 1000 ريال، ومهر مثيلاتها مثلا 30,000، قالت لا ما أريد، 1000 ما يليق بمثلي، يرجع حينئذ إلى مثيلاتها من أخواتها وبنات إخوانها وبنات أعمامها وبنات خالاتها وبنات أخوالها، تعطى ما يماثل هن بدون زيادة ولا نقص. يقول السائل: حججت هذا العام وأنوي المغادرة غدا إن شاء الله في الليل، فهل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع في الصباح؟ طواف الوداع يحسن أن يكون قبيل السفر على حسب ما يتيسر، كل ما كان أقرب إلى السفر فهو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وركب وخرج إلى المدينة، هذا هو الأولى. فإن كانت ظروف ذلك تحول دون أن يودع ويسافر، كانتظار الرفقة أو انتظار سيارة أو انتظار أمر من الأمور، فلا حرج في هذا إن شاء الله. لكن ما ينبغي أن يكون الوداع صباحا والسفر مساء، وإنما يكون قبيل السفر. يقول السائل: في هذه الأيام جرت العادة أنه بعد أن يتم عقد النكاح يتردد الزوج مع الفتاة في بيت أهلها قبل الدخول لمدة تزيد على الأشهر، وتخرج معه بسيارته، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا بأس به، إذا تم العقد فهي زوجته، تردد عليها أو ترددت عليه أو أخذها معه أو سافر بها، هي زوجته ما دام تم العقد فهي زوجته، وإذا خلا بها فهذا يعتبر خلوة، إذا أخذها وانفرد بها يعتبر هذا خلوة، وإن لم يجامعها فيها الدخول والخلوة، الدخول كناية عن الجماع، والخلوة كناية عن أنه خلا بها، يعني ما عنده وإياها أحد في مكان مستور، فهذا يعتبر خلوة ويوجب المهر كامل ويتلزم به العدة لأنه محتمل للوطء. يقول السائل: هل يجوز الخروج من صلاة النفل من أجل صلاة الجنازة؟ يجوز هذا، وللعلماء في مثل هذه المسألة قولان رحمهم الله. منهم من قال إذا حضرت الجنازة فيحسن أن ينصرف من صلاة النفل ويؤدي صلاة الجنازة ثم يأتي بالنفل بعد هذا، قالوا لأن صلاة الجنازة تفوت وفيها أجر عظيم من صلى على الجنازة، فلا يفوت هذا الأجر، بينما هو ممكن بعدما يصلي على الجنازة يأتي بالنافلة، فالنافلة وقتها موسع ويأتي بها. آخرون قالوا إذا دخل في عبادة فما ينبغي أن ينصرف عنها لعبادة أخرى، لأن في هذا إبطال لعبادته السابقة، والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فمن انصرف من النافلة وصلى على الجنازة فلا يلام ولا ينكر عليه، ومن استمر في نافلته التي دخل بها فلا ينكر عليه. يقول السائل: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.